ليه بكيني حنانك ولما تسمعني وانا احكي ولما تفهمني وانا اشكي ولما تسمعني وانا احكي ولما تفهمني وانا اشكي ما ادري من همي انا ابكي ولا ابكي من حنان ما ادري من همي انا ابكي ولا ابكي من حنان دمعتي ما حد فهمها لا ولا غيرك رحمها تسوى الدنيا ألمها لو أنا أبكي عشانك عشانك وليه بكيني حنانك ليه بكيني حنانك حنون انت عادني دايما.